بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنبدأ بحمد الله والثناء عليه جل شأنه، ونصلي ونسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم نقول: فيما ذهب إليه بعض المستشرقين ومنهم جب، القول بأن الأفعال في اللغة العربية لها قدرات على الإبانة عجيبة، كالفعل الثلاثي دار، فبحسبك أن تزيد عليه الهمزة ليكون أدار، أو أن تعيد تشكيله مع زيادات يسيرة ليكون مديرا ومدارا ودائرة إلى آخره. ثم جاء المستشرق جب في بحثه المذكور بالعبارات وبالجمل التي تقابل المعاني من الأسماء والأفعال اللازمة والمتعدية التي أسفر عنها التعديل اليسير في المادة الثلاثية دارا، وكشفت الموازنة عن تفوق فريد لهذه اللغة التي أنزل بها العزيز الحكيم كتابه سبحانه جل شأنه، ذلك أنها لغة هيئة، وكثير غيرها لغات تركيب وبناء، فإذا بالكلمة العربية الواحدة المزيدة أو المنقوصة تعدل من الكلمات عددا غير قليل في اللغات التي يقال لها لغات حية. قلت: ذلك مبلغهم من العلم. والحق إن الأفعال والمصادر جميعا من لغة العرب لها من ميزة الإبانة في النطق وفي الدلالة على المعاني ما جعلها جديرة بالكرامة، فقال عز من قائل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واليوم نقف أمام مثل رائع من تلك الأمثلة التي تفرد بها القرآن الكريم على كل كتاب سواه، نقف أمام المادة الثلاثية عبدا، فنقول: وبالله التوفيق. الأصل في العبادة أنها الخشوع والاستكانة والذلة، ومن العبادة أيضا الخوف والرجاء، ومنها الطاعة، وتطلق على الطريق المذللة لكثرة ما وطأتها الأقدام، فتقول: طريق معبد أو طريق معبدة، كما تطلق على الدواب فتقول: بعير معبد، إذا أردت الإشارة إلى أنه مذلل بالركوب في الحوائج. ثم إن العبادة تضاف إلى الإنسان أيضا، ولا يختلف المعنى، وإنما يكون مقصورا على صلته بالخالق عز وجل، فيقول المصلي: إياك نعبد، وهو يقصد بذلك: لك اللهم نخشع ونذل ونستكين. وآية الخشوع ودلالته السجود، وفيه خفض الهام وتعثير الجباه على نحو لا يكون للمؤمن أن يأتيه إلا بين يدي الله. ولقد يتساءل البعض: كيف نوفق بين قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وقوله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون؟ والجواب: إن العبودية لله هي الأصل في عزة المؤمن، لأن من كان بحق عبدا لله أبى أن يكون عبدا لسواه، فلا المال يملكه، ولا السلطان يرهبه، ولا الموت يخيفه، بل هو العزيز الشهم الأبي الذي لا يخضع ولا يستكين إلا بين يدي مولاه، ومن ثم يكون للدين ناصرا وللضعيف مجيرا وللظالم خصما. وفي هذه الخصال مرضاة الله عز وجل، لأنها بعض الأمانة التي حملها الإنسان، ومن ثم كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فأما الدعاء الذي يتوجه به المصلي إلى المعبود بحق وهو يتلو السبع المثاني، فهو قوله إياك نعبد، وهنا يبدأ الخطاب مرفوعا إلى الملك الديان. فلقد كانت الآيات من قبل تحميدا وثناء بذكر الصفات دون خطاب مباشر إجلالا وتعظيما، حتى يقول المصلي مالك يوم الدين. وفي هذا النص تذكير بيوم القيامة يوم الحساب، وإنه لقريب، فلكل فرد منا قيامته يوم ينتقل من الثانية إلى الباقية. إنه لموقف يبعث الرهبة في النفوس لقوم يعقلون، ولذلك ما سبى أن ينتقل المصلي من الغيبة إلى الخطاب فيقول إياك نعبد. يقول نعبد وإن كان يصلي بمفرده، ولا يقول إياك أعبد. وهذا النص الذي نتلوه هو المنزل من عند الله رحمة بالعباد. فقد علم الله أن أحدنا قد لا يصل بعبادته إلى حيث تذكر وحدها فتقبل، فأجرى على لسان عبده وهو يناجيه أن إياك نعبد، لكي تندرج عبادة الفرد في تضاعيف عبادات العابدين، لعل منهم من لا يرد له دعاء، فتقبل عبادة الجميع بتغليب صلاة الأصفياء المتقين. وقيل إن هذا المعنى ملحوظ فيما شرع لنا من صلاة الجماعة. ثم إن هذه العبادة التي تربط بين المؤمن وخالقه عز وجل هي آخر موطن تجوز فيه المغالطة إن جازت أصلا. وإن أحدنا لا يعلم بأنه لا ينفك خاضعا لأهل الدنيا، معلقا عليهم الآمال، مستعينا بهم في قضاء حوائجه، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. فإذا قال المصلي إياك نعبد، فإنما يريد بذلك أن يا ربنا ورب كل شيء أنا واحد من العابدين، فإن شابت صلاتي شائبة فلعلها تقبل مع صلوات الآخرين. ومن ثم ناسب الأدب والصدق في الدعاء أن يقول المصلي إياك نعبد، ولا يقول إياك أعبد على ما تقدم بيانه من تأويل. وفي قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام مثل، أي مثل؟ قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال إسماعيل عليه السلام من الصابرين بالجنة، فصبر حتى تله للجبين. وما حال بينه وبين الموت إلا نداء من رب العالمين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. أما سيدنا موسى عليه السلام فقد قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال موسى ستجدني صابرا ولم يكن من الصابرين، فما صبر في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، لسنا بذلك نفاضل بين الأنبياء، إن هي إلا موازنة بين وقائع جاء ذكرها في كتاب الله. فيا عباد الله، ما هذا الفيض الدافق من أنوار القرآن؟ فبين الإفراد والجمع، وبين التقدير والتأخير، ذكرى للذاكرين، وكم في كتاب الله من ذكرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.